بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة، كنا عرضنا في درس البارحة آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أكدت على أن زيارة المدينة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقامة في المدينة زمنا وأداء الصلاة في المسجد كلها عبادة مستقلة عن أعمال الحج، لا ترتبط بأعمال الحج، وإنما اعتاد الناس أنهم متى وصلوا إلى مكة من أماكن بعيدة والمدينة قريبة من مكة، لذلك يزورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون على أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرصوا على أن يزوروا أهل البقيع ويسلموا عليهم، فكلها عبادات شرعت لنا، كما أنهم يحرصون على أن يأتوا مسجد قباء ليصلوا فيه ركعتين، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرت في درس البارحة أنه يسن لمن أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى مواجهة قبره، يأتيه من جهته القبلة فيستدبر القبلة ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يدنو منه بل يكون بينه وبين القبر أذرع، ويقف في غاية من الاحترام، ويقف في غاية من التوقير، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوقر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نحترمه، وتوقيره عليه الصلاة والسلام واحترامه بعد وفاته كتوقيره واحترامه حال حياته. وينبغي لمن يريد أن يسلم أن يخفض الطرف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله. ويسن أن يدعو له بهذا الدعاء فيقول: اللهم أجزي عنا نبيك، أجزي عنا نبيك خير ما جزيت نبيا عن أمتي. هذا ما ينبغي أن يقوله، ولا ينبغي له أن يزيد أو أن يتعدى في دعائه وفي سلامه بأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأله الشفاعة أو يطلب منه أي شيء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، فإن هذا ليس من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يطلب شيئا فليتجه إلى القبلة وليسأل الله سبحانه وتعالى ويطلبه. ولا بأس لمن أراد أن يسأل الله تعالى وهو متجه إلى القبلة أن يستشفع بما عمل وبما أطاع وبما امتثل وبما قدم من عمل صالح، فيقول مثلا: اللهم إنا نسألك بمحبتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وباتباعنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسلامنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا، أن ترحمنا، أن تشفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم. وعرفنا في درس البارحة أن الشفاعة لا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة خاصة بالله وملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، وأن الله هو الذي يعطي الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك إذا أردت أن تحظى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها من الله، واطلب الله جل وعلا أن يشفع فيك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة يدخلك بها الله الجنة ويرفع لك بها الدرجات في الجنة، فإن هذا مما شرع لنا وأذن لنا فيه. ولا ينبغي لك أيها الحاج وأيها الزائر أن تحدث في هذه المدينة حدثا أو أن تبتدع بدعة أو أن تعمل شيئا يكرهه الله سبحانه وتعالى ويمقته ولم يأمرك به، فإن هذا مما يعظم غضب الله جل وعلا عليك، وربما بلغ مرتبة اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: المدينة حرم من عير إلى ثور. ثم قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا صرفا ولا عدلا. فكن في غاية من الأدب أيها الحاج وأيها الزائر وأنت في هذه البقاع المقدسة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يسر لك أن تزور المدينة وأن تصلي في المسجد، ولتعلم أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه. وكثيرا ما يسأل الإخوة الزائرون عن حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه، وتنازع أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح، وأن العمل به مشروع، وأنه مما صححه أهل العلم، لأن الغاية من المحافظة على الصلاة هذه الفترة وأنت في المدينة أن تتعود الصلاة في جماعة، وتحرص على أن تؤدي الصلاة في جماعة، وتحرص على أن تجيب نداء الله كلما سمعت الأذان، وألا تتأخر عن الصلاة، وهذا هو الغرض، بحيث إنك لو عدت إلى بلدك كان هذا ديدنك، وكان هذا طبعك، وكان هذا عملك، تؤدي الصلاة في جماعة فتتدرب عليها في المدينة، ويعطيك الله من الثواب والأجر ما يحقق لك به إيمانك، وما يكمل لك به إيمانك، وما ينجيك من النار ومن العذاب ومن النفاق. هذا ما يفهمه أهل العلم من الغرض من هذا الحديث والغرض من هذا الفعل. فاحرص أن تتعلم وأن تتدرب، وأن يكون ديدنك وعملك أداء الصلاة في جماعة، سواء كنت في المدينة أو كنت في مكة أو كنت في بلدك رجعت إليه، فإنه ينبغي لك أن ترجع إلى بلدك بعد أن تحج وتعتمر بأفضل مما كنت عليه قبل الحج وقبل الزيارة. ويسن لك أيها الحاج وأيها الزائر وأنت في المدينة أن تغتنم فرصة السلام على أهل البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم. ولنعلم أيها الإخوة الزائرون أن الغرض من السلام على الموتى وعلى أهل البقيع إنما هو الدعاء لهم بأن يرفع الله درجاتهم، وبأن يعفو الله ويغفر لهم، وبأن يوسع عليهم بيوتهم ويجعلها روضة من رياض الجنة. هذا حق المؤمنين السابقين عليك أيها الأخ المسلم. ألم يقل الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا حق أهل البقيع عليكم. ويخطئ من يظن أن لدى أهل البقيع شيئا يعطونكه، أو أنك تلتمس منهم شيء. هؤلاء قد ماتوا، ومن مات فقد أفضى إلى ما قدم، وإنما يرجى من زيارتك لهم أن تدعو لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك أنت أخ لهم تدعو لهم، وجئت من بعدهم تدعو لهم، كما أمرك بذلك الله تعالى فيما قرأت عليكم من القرآن. ولا بأس بل يستحب لك أن تأتي مسجد قباء، هذا المسجد الذي بني من أول يوم. يقول الله في شأنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين يعني من غير الفريضة كان كأجر عمره، يعطيه الله ثواب من يعتمر، وهذا فضل من الله لكم أيها الناس، فاحرصوا على أن تنالوا وتفيدوا من هذا الفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويزور قباء ويزور أصحابه في قباء كل سبت، يعني مرة في كل أسبوع. فلا بأس أن تقتدي وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما يشرع لك أن تسلم على شهداء أحد الذين استشهدوا وقتلوا وماتوا عندما هاجم الكفار أهل المدينة، خرجوا إلى أحد واستشهدوا في أحد وماتوا، فتخرج إليهم تسلم عليهم تدعو الله لهم أن يزيدهم شرفا وأن يزيدهم فضلا وأن يزيدهم رحمة، فإنهم محتاجون إلى دعوتك. هذا ما شرع لنا مما الأماكن التي نزورها في المدينة والتي نرجو من ورائها الثواب، فإنها أماكن شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارتها. ثم احرص أيها الأخ مدة بقائك في المدينة أن تؤدي الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر ولا تتكاسل، فإن بعض الحجاج يتكاسل ويصلي خارج المسجد ويظن أنه ينال ثواب من في داخل المسجد. لا، الثواب خاص بمن صلى في داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، وأشار إلى مسجده. ومن فضل الله علينا معشر الحجاج ومعشر الزائرين أنه ما من حاكم أو خليفة أو أمير كانت المدينة تحت إمارته وسلطته إلا ووسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل الناس على هذا الثواب. وكان من أول من أوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الثاني، لما وسع من الجهة الغربية، من جهة الجهة الغربية للمسجد، كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض التابعين حريصين على أن يصلوا في البقعة التي كانت مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن هذا الفضل يخص المسجد الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم ووضح لهم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل توسعة ما دامت دخلت في دائرة المسجد. فقال: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن تيسر لك أن تصلي في الروضة فذلك فضل، إن تيسر لك أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير، إن لم يتيسر لك إلا أن تصلي في أي بقعة في المسجد فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يهبك بإذنه ورضاه الألف الصلاة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إننا بعد ذلك لا شك أننا نتهيأ للسفر لأداء نسك الحج، ونسك الحج يحتاج منا أن نتعلم وأن نعرف كيف نؤدي هذا النسك الذي جعل الله ثوابه الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنا سؤال يقول: هل يجوز لأهل الأعذار أن يسرفوا من مزدلفة مباشرة بعد صلاة المغرب والعشاء إلى منى لرمي الجمار؟ الجواب أيها الإخوة الحجاج: النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رحمة بأمته، وأعظمهم شفقة بأمته، ويكفي أن الله تعالى قال في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ما وصف الله به نبيه. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه من الحجاج من وقفوا معه في عرفة 100,000، ومنهم من يقول 110,000، ولم تكن عرفة ممهدة ولم تكن مزدلفة مسفلتة ولم تكن منى معمرة ولم يكن فيها من الخدمات ما هو متوفر اليوم، ومع ذلك فمن أول يوم خرج فيه للحج كان ينبه أصحابه وينبه أمته ويقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خرج من منى صبيحة يوم عرفة وتوجه إلى عرفة ونزل بنمرة وصلى بالناس الظهر والعصر، ثم ركب ودخل عرفة وظل في عرفة على ناقته يدعو الله تعالى ويستغفر ويتوب ويلبي ويكبر إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس، وهو يعلم أن معه ضعفا ومعه نساء ومعه عجزا ومعه أطفال لكن الحج عبادة وطاعة وامتثال، فلا بد من أداء أركان الحج. ظل في عرفة إلى أن غربت الشمس، ثم أفاض وكان يسير والناس من ورائه إلى أن وصل إلى المزدلفة، صلى بها المغرب والعشاء، ثم نام ونام الناس معه. وبعد منتصف الليل أو عند منتصف الليل رخص للضعف والعجز والنساء أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل بعدما يغيب القمر، يتوجه إلى منى. هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم. أما هو فقد بقي بالمزدلفة إلى أن طلع الفجر وصلى الفجر مع أصحابه، ثم وقف في الموقف يدعو ويتهلل ويلبي إلى أن أوشكت الشمس أن تشرق، عندئذ انطلق إلى منى. وكان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن السنة في هذا الباب أن نبقى في المزدلفة إلى أن نصلي الفجر. أما من كان معه ضعف نساء وعجز ومرضى فلا بأس أن ينفروا بعد منتصف الليل، هكذا حدد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الفقهاء أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فهو مخير بين أمرين: إما أن يرجع حتى ينتهي نصف الليل، وأما من خرج قبل منتصف الليل ولم يعد وهو يعلم فعليه فدية يذبح شاة، لأنه قصر في أداء الواجب المفروض عليه في يوم المزدلفة. أما أن نبرر ونقول نخرج بمجرد ما نحط الرحال أو نمر بالمزدلفة، لا، هذه عبادة ومطلوب منك مرة في العمر. والعاجز المريض والعاجز والمريض والفقير ما هو واجب عليهم الحج أصلا، لكن إن أدوا الحج قبل إن شاء الله، فعليهم أن يلتزموا بقدر ما ألزمهم الله جل وعلا وبحسب ما ألزمهم به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن هناك مسألة أخرى، السؤال يقول: يخرج من مزدلفة مباشرة بعد صلاة المغرب والعشاء إلى منى لرمي الجمرة. نقول إن رمي الجمار أيها الإخوة الحجاج في منى له زمن وله وقت، وليس أمره مطلق. رمي الجمار يوم العيد أول يوم يبدأ الرمي من بعد صلاة الفجر، هذا التوقيت. بعد أن تدفع من المزدلفة تصلي في المزدلفة الفجر، وقبل أن تطلع الشمس تندفع منها إلى منى، عندئذ تبدأ برمي الجمار. وبعض أهل العلم رخص للضعفاء والعجزاء أن يرموا، لكن متى؟ بعد منتصف الليل، وليس بعد صلاة المغرب والعشاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه رخص للضعف والعجز والمرضى والنساء أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، لكن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عباس ذاك الوقت عمره 10 سنين، كان طفلا ختينا، يقول: كنت ممن دفعنا وممن عجل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخص لنا أن ننفر من مزدلفة بعد منتصف الليل، لكن كان عليه الصلاة والسلام يطوف حولنا، يعني ينبههم ويلفت نظرهم، يطوف حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فأنت بفعلك هذا الذي تطلب تكون قد ارتكبت محظورين ووقعت في خطأين. الخطأ الأول إنك تعجلت بعد صلاة العشاء، والنفرة من مزدلفة لا تكون إلا بعد منتصف الليل، وهذه للعطف للعجزاء والضعفاء. والخطأ الآخر أنك سترمي الجمرة بعد العشاء، وهذا ليس وقت الرمي. وقت الرمي يبدأ على أقل، على يعني أصعب الاحتمالات، بعد منتصف الليل، وأفضل الأوقات بعد طلوع الشمس إلى الليل. فلنتنبه أيها الإخوة الحجاج، ولنعلم أن أداء النسك عبادة لا يخضع للهوى ولا يخضع للمزاج ولا يخضع للراحة، لا، الحج فرض عبادة فيها مشقة وصعوبة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعلى أقل الأحوال إن أردنا أن نأخذ بشيء من الرخصة، أن تكون الرخصة في حدود ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نهيئ الأمور على حسب أحوالنا ومصالحنا نقول لا. لذلك علينا أن نلتزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص لنا أو حرص علينا أن نلتزم، فقال لنا: لتأخذوا عني مناسككم. سؤال آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم من حمل إلى بلده قطعة من حجر أحد ليجعلها وسيلة للتيمم؟ نقول: هذا فعل غير مشروع. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتيمم بماذا؟ بالتراب وبالغبار، غبار التراب. فتيمموا صعيدا طيبا. وأما الحجر الذي تأخذه من أحد، لماذا تأخذه من أحد؟ دعه في مكانه. حجارة أحد وحجارة الأندلس وحجارة السودان وحجارة مصر كلها في هذا الباب سواء، ليس لحجر ميزة على حجر. وفعلك هذا فيه إحداث، وقد سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المدينة: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. ومن الحدث أن تحمل حجارتها. لماذا تحمل حجارتها؟ للتيمم. ما شرع لك أن تتيمم بحجارة أحد؟ بعض الناس يقول أنا أحملها للتبرك، نقول هذا أخطأ، هذا خطأ أصعب، فإنه لا يحمل شيء بقصد سواء أداء عبادة كتيمم أو تبرك أو لا، لأن هذه أمور ما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحدثها لنا الشيطان يريد أن يجرنا بمثل هذه الأفعال إلى أن نقع فيما وقع فيه أهل الشرك والكفر. الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في أيام نوح عليه السلام، فلما ماتوا جاء الشيطان وأوحى إلى أتباعهم: هؤلاء رجال صالحون، ومن أجل أن تكونوا صالحين مثلهم صوروا لهم صور حتى إذا ما رأيتموهم تذكرتم. وصور الناس لهم صور، واستمر الجيل ذاك وهو يعلم أنما صورت هذه الصور ليتأسى الناس بهم. ولما انقرض الجيل وجاء الجيل الذي بعده، جاء الشيطان لهم بنغمة أخرى: أعرفتم لماذا صور آباؤكم وأجدادكم هذه التماثيل؟ صوروها لحتى تأتوا عندها وتتعبدون الله، تعبدون الله عندها. وبعد أن انتهى ذلك الجيل جاء الشيطان بفكرة جديدة: إن العبادة عند هؤلاء والتوسل بهم إلى الله يقبل الله منكم الطاعات. وبعد أن انتهى الجيل الذي جاء ومن بعده، وإذا بالشيطان يوحي إلى الناس: إن هؤلاء آلهة فاعبدوهم من دون الله. بدأت المسألة بالاقتداء وانتهت بالعبادة، فهذا من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها. لا نعمل إلا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا ينبغي لك أيها الأخ الحاج أن تفعل ذلك، وإن كنت قد أخذت الحجر من أي مكان رده إليه. ويكفي أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بذلك. يقول: حضرت من مصر يوم 18 رمضان وقمت بالعمرة يوم 20 رمضان لي، وقمت بالعمرة يوم 27 رمضان لأبي، وقمت بالعمرة الثالثة في يوم 5 شوال لأمي، وأقوم بالحاج يوم 7 ذي الحجة، ماذا حكم الحاج مفردا أو متمتع وأنا مقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول له: أيها الأخ الحاج، ما دمت أنت جيت وأنت تريد في نفسك أن تحج وتعتمر، وقدمت المدينة يوم 18 رمضان، وأديت العمرة الأولى والثانية في رمضان، وهذه العمرتين لا علاقة لها بالحج، لكنك لما أديت عمرة شوال يوم 25 يوم 5 شوال وإن كانت لأمك، ما دمت ستؤدي الحج في هذا العام فأنت متمتع. وإن خرجت من مكة وجئت إلى المدينة لأن تمتعك من قطع بمجرد ما أديت العمرة في شوال. لو كان أديت العمرة في رمضان وجئت المدينة وبقيت إلى المدينة ثم أردت أن تحج يوم 7 ذي الحجة نقول لك أنت مفرد، لكن ما دام أديت نسكا في شوال، والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي عليك هدي، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجعت. يقول من قام إنسان اليوم، ما فهمت هذا السؤال، متى قامت إنسان اليوم؟ أرجو أن يتضح السؤال، أو هنا سؤال، هل صحيح أن في جنة سوق زيارة في نعيم أهلها؟ سؤال، كثر الجدال في هذه الأيام عن صفة آدم عليه السلام من حيث طول القامة، وطول القامة هذا سؤال الآن لا يهمنا، صاحبه إذا أراد يسأل، لأن هذا ليس له علاقة لا بالحج ولا بالعمرة. يقول سؤال، ربا الفضل، ما حكم قراءة القرآن على الأموات؟ أما ربا الفضل فهو أن تبيع الشيء بضعفه، الريال بريالين والجنيه بجنيهين وهكذا. وأما قراءة القرآن على الأموات، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لأن الحديث الذي جاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وما أخبرنا النبي ولا كان يعهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات يأخذ الناس القرآن ويقرؤون عليه، لا في حال وفاته ولا بعد دفنه، لأن القرآن لم يشرع لهذا، وإنما شرع القرآن لأن يتعلمه الناس ويطبقونه في حياتهم. لكن لو أن إنسانا قرأ شيئا من القرآن ثم سأل الله تعالى ودعا أن يهب ثواب هذه القراءة للميت، هذا ما قال كثير من أهل العلماء بصحته وجوازه، وبعضهم يقول لا، إنما يكفي الدعاء، والله أعلم. يقول يرتدي بعض الحجاج ملابس إحرام بها كبسولة وحزام بلاستيك، هل يجوز؟ الأصل أن الإنسان يلبس ملابس الإحرام، وقد كانت ملابس الإحرام هذه عادة الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله، وفي عهد الصحابة والتابعين كان ملابسهم هو الإزار والرداء، ما كان عندهم لا ثياب ولا بنطلونات ولا قمصان، وإنما كان الناس يلبسون هذه فيحرمون بها. لكن لما بعدنا عن لبسها وأخذناها وقت الإحرام أصبح من الصعوبة بمكان أن يعيش الإنسان فيها، فبعضهم لا يستطيع الجلوس ولا يستطيع النوم، قد يتكشف وما إلى ذلك. فإن استطعت أن تحرم بالإزار والرداء دون استخدام الكبسولات ولا الأحزمة وما إلى ذلك فذلك خير، وإن كنت محتاجا إليها ومضطر فلا بأس إن شاء الله. يقول نويت الحج عن أمي فما أجد عند الله، فما أجر عند الله؟ الجواب: إذا كنت حججت عن أمك تريد بها برها وتريد به أن تسقط عنها الواجب الذي فرضه الله عليها، فإن الله يثيبك ويعطيك أجرا مثل أجر حج أمك، فاحرص على أن تؤدي الحج كاملا، ولا يضع تضع في بالك ما دام لأمك وقد ماتت أي حاجة يكفي وأي شيء يجزي. لا، احرص أن تؤدي الحج عن أمك كما تؤديه عن نفسك، تلتزم بما ألزمك الله به وتتأسى بما تتأسى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمل الواجبات والفرائض والسنن والأركان حتى يقبل الله منك الحج ويكون حجك مبرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.